بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الله. وينعقد هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى في جامع عثمان بن عفان في مدينة الرياض في 15 من الشهر الثالث من سنة 340,000 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها الصلاة والسلام. ويأتي ضمن هذا اليوم العلمي الذي فيه تدارس لفقه النوازل، ورأى الإخوة كما سمعتم أو قرأتم أن يكون هذا المجلس عن شيء من حال السلف ونظرهم وفقههم في هذا الباب. وهذا الكلي من المعنى لا يمكن ضبطه من جهة الصفة المطلقة من القول، وإنما أصل هذا الباب، أعني ما يتعلق بالنوازل وفقهها، ليس هو من المسائل المسمات في كتب العلماء رحمهم الله بتسمية مختصة، كما تراه مثلا في الفرع الفقهي أو في المختص من الأصول في باب أصول الدين أو أصول الشريعة، فإنها مسمات في كلام أهل العلم بأسمائها، وترى أن المتفق عليه منها له صفته، وما كان من موارد الاختلاف يكون له صفته كذلك. أما ما يتعلق بفقه النوازل والنظر في هذا الباب وصفة الناظر ومورد النظر من حيث علم الشريعة، فهذا يعتبره طالب العلم استقراء في كلام العلماء، وقبل ذلك استقراء في نصوص الشريعة الكلية التي عليها مدار التشريع، ويقصد بها نصوص الكتاب والسنة. وهذا الذي ينبغي لطلبة العلم والباحثين بل وأصحاب الفتوى والقضاء أن يحققوا قواعد من خلال الاستقراء لنصوص الشريعة لنصوص الكتاب والسنة، وكذلك ما سطره العلماء رحمهم الله في علم القواعد وعلم المقاصد وعلم أصول الفقه، فإن هذا الباب وهذه العلوم وإن كان بينها قدر من الاشتراك من بعض الوجوه هي من أخص ما يبتغى النظر فيه لمن أراد أن يكون فقيها في هذا الباب. ولهذا رأيت أن يكون هذا المجلس يأتي على شيء من المقدمات المستقرأة من فقه السلف الصالحين، ويعنى بالسلف هنا كما هو مستقر في علم الشريعة أن السلف الصالح إذا ذكر فيعنى بهم أئمة الدين وأئمة الفقه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن اقتفى أثرهم، فإن هذا هو أخص ما يوصف به السلف الصالح، وهذا هو المعنى الذي ذكره الله في كتابه وجعله سبحانه وتعالى منهاجا للمؤمنين بعدهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا فإن أخص الأئمة إذا ذكر أئمة الفقهاء فإن أخصهم بهذه الإمامة أعني بإمامة الفقه هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومراتبهم معروفة محفوظة، فإن الله جل وعلا ذكر شيئا من مراتبهم في كتابه، فقدم المهاجرين على الأنصار في ذكره سبحانه وتعالى وفيما أنزل، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ما لأئمة أصحابه من الاختصاص عمن تأخر بعدهم. وهذه المعرفة لها أثر في اقتفاء الفقه، لها أثر في اقتفاء الفقه. ولهذا وقبل أن ندخل في ترتيب هذه المقدمات العلمية التي هي فيما أرى شيء من ما يتحصل من استقراء كلام أهل العلم كما أسلفت، نقول إن هذا الترتيب في رتب العلماء، أعني علماء الشريعة، هذا الترتيب له أصل في فقه السلف وفي فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا لما نزل بالمسلمين نازلة في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وقد سار رضي الله تعالى عنه وكان إذاك خليفة للمسلمين، وسار كما في حديث ابن عباس الثابت في الصحيح وغيره، سار عمر ومعه أهل الأجناد، فبلغه وهو في طريقه إلى الشام خارجا من المدينة النبوية، بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، ويراد بالوباء هنا الطاعون. فأمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يدعو له المهاجرين الأولين، أمر عمر رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما أن يدعو المهاجرين الأولين، فقدم عمر في الاستشارة الفقهية قدم الكبار من أئمة العلم والذين سبقوا مجالسة وصحبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فاختلف المهاجرون، فمنهم من قال يا أمير المؤمنين قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعض المهاجرين يا أمير المؤمنين معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني. ثم أمر ابن عباس أن يدعو الأنصار، فدعا من كان في الجيش من الأنصار فاستشارهم، فاختلفوا كاختلاف المهاجرين، فقال ارتفعوا عني. ثم أمر ابن عباس أن يدعو من كان في الجيش من مسلمة الفتح، فتح مكة، فأطبق مسلمة الفتح على رأي واحد وقالوا يا أمير المؤمنين معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فلما رأى عمر هذا الوجه من الرأي وكأنه رضي الله عنه كان يميل إليه، قال إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فهذا الأمر تعد من سير السالفين رضي الله عنهم من أئمة الدين والعلم في النظر في النوازل وفقهها. وفي فقه أمير المؤمنين هنا جملة من الإشارات والتنبيهات، ومن أخصها أنه لم يختص بالرأي وحده في الأمر العام، ومن أخصها أنه قدم باعتبار الرتب والأقرب إلى الفقه والأسبق، ومنها أنه قد يكون عند اللاحق شيء من الاتفاق لم ينضبط للسابق إلى غير ذلك. فقال أبو عبيدة كما هو في تتمة الرواية أفرارا من قدر الله، فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب مثلا فقال أرأيت لو كان لك إبل وهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما وحدث الصحابة بما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض وأنتم بها فلا يخرجنكم الفرار منه. وفي لفظ في الرواية، والحديث جاء من حديث عبد الرحمن ومن حديث أسامة بن زيد في الصحيحين وغيرهما: فلا تخرجوا فرارا منه، وإن وقع بأرض ولستم بها فلا تقدموا عليه. فكان من انتهى إليه الاجتهاد في هذه النازلة قبل وجود أو قبل بلوغ النص، وإلا هي ببلوغ النص لا تعد من النوازل التي تحاط بالاجتهاد، وإنما فيها الامتثال، لأن النص جاء فيها صريحا ومفصلا في قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تقدموا عليه. فهذا المنهج له أثر في التطبيق، ويجب أن يكون معتبرا في فهم طلبة العلم وأصحاب البحث في هذه النوازل. وإن كان كما أسلفت هذا الباب لا يزال من الأبواب التي بحاجة إلى مزيد من التأصيل والتقعيد، لأنه باب استقرائي في نصوص الشريعة من جهة، وفي كلام أهل العلم من جهة أخرى. ولهذا من الوصية الجامعة فيه أن ما صدق الأمر فيه أنه نازلة فلا ينبغي لطالب العلم الفرد أن يتقحم في القول فيه إلا وقد اجتمع ما يصحح هذا القول من الأحوال المصححة لمنهج النظر عنده، ومن ذلك أن يكون النظر مشتركا، فإن هذا سنة ماضية من سنن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن سنن العلماء من بعدهم. فيما يختص بهذه المقدمات التي أشرت إلى التأتي عليها في هذا المجلس، نأتي إلى ما يتيسر به أو يتيسر مع الوقت، وإلا فإن الاستكمال أو مقام الاستكمال لهذه المقدمات ليس مقصورا على هذا القدر، وإنما هذا ابتداء في ما يمكن أن نقول إنه نظرية لفقه النوازل، نظرية يرتبها الباحث وصاحب الفتوى وصاحب العلم وصاحب القضاء، ينبغي أن يرتب نظره في النوازل على جملة من القواعد. فيأتي هذا الاستقراء أو من محصل الاستقراء يأتي محاولة لمقدمة ونظرية علمية يقتفي فيها طالب العلم شيئا من أثر السالفين من الصحابة ومن بعدهم من أئمة الفقه والعلم. المقدمة الأولى صفة النازلة، فإنه يتداول في المجالس العلمية وربما في شيء من الكتب أيضا والبحوث، وصار ذلك أيضا موجودا في بعض المناهج الأكاديمية في الجامعات ما يتعلق بفقه النوازل. فما هي المسألة التي يصدق عليها أنها نازلة؟ إذن المقدمة الأولى هي نظر في صفة النازلة ما هي. وهنا يقال إن النازلة لها صفتان، إن النازلة لها صفتان: الصفة الأولى الاختصاص، والصفة الثانية العموم. الصفة الأولى الاختصاص والصفة الثانية العموم. أما الاختصاص فيراد به الاختصاص بإنشاء حكم بحيث لا يكون لها نظير أو حكم مسمى في كلام أهل العلم، بحيث لا يكون لها حكم مسمى في كلام أهل العلم، بل لا بد أن تكون طارئة من حيث الماهية فيكون حكمها أيضا مختصا. ولهذا إذا قال فيها المجتهد أو جملة المجتهدين في عصر من العصور فإن هذا القول باعتبارها نازلة يكون إنشاء على صفتها، يكون إنشاء على صفتها. وإن كانت النازلة لا يلزم أنها تكون نازلة في أصل ماهيتها، بل قد يكون طروؤها من حيث أصل الماهية، وقد يكون ذلك باعتبار العوارض التي احتفت بها فصارت نازلة. وقد تكون المسألة أصلها موجودا في كلام الفقهاء ونصوا على حكم فيها، ولكن احتف بها من العوارض وصاحبها من القرائن والأحوال ما لا أو ما لم يذكره السابقون من الفقهاء، فهذه القرائن التي احتفت بها جعلتها نازلة. وإن كان أصل المسألة له ذكر في كتب الفقهاء، ولكن بما طرأ عليها من العوارض والأحوال صار النظر فيها لا يلزم أن يكون مطابقا للنظر الفقهي السابق، لا يلزم أن يكون مطابقا للنظر الفقهي السابق. ومن جهة أخرى فإن النازلة لها صفة العموم، والعموم هنا إما أن يكون عموما في ماهيتها بمعنى أنها تتعلق بعامة المسلمين لكون ماهية هذه النازلة فيه عموم، كالحال التي عرضت لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فيما سبق من المثال في الطاعون، فإن هذا الحكم فيه عموم لأن ماهية المسألة التي نظر فيها عمر والصحابة ماهية هذه المسألة عام. وقد تكون النازلة ليست عامة للمسلمين من حيث الماهية، ليس فيها عموم من حيث الماهية، وإنما فيها عموم من حيث الحكم. فإذا النازلة تجمع هذين الوصفين، الوصف الأول الاختصاص بإنشاء الحكم، والوصف الثاني أنها أو الوصف الثاني العموم، إما العموم في الماهية وإما العموم في الحكم. وأما ما لم يكن على هذين الوصفين فإنه لا يسمى نازلة، وإنما هي بعض وقائع العيان التي لا تصل إلى هذه الرتبة. فإذا قيل فقه النوازل فيراد بالنازلة ما كان فيها اختصاص أو ما كانت على صفة الاختصاص، وكذلك ما كانت على صفة العموم. فإذا اجتمع الوصفان فإن هذا هو المعنى الذي يرتب عليه بقية المقدمات. المقدمة الثانية، وقد عرفنا صفة النازلة، فتكون المقدمة التي تتبعها صفة الناظر، من هو الذي ينظر في النوازل التي تطرأ على المسلمين سواء كانت عامة من حيث الماهية أو عامة من حيث الحكم، فإنه لا يصح أن يتخوض فيها العامة، بل ولا يصح أن يتخوض فيها أحد الناظرين في العلم، فليس كل من صار له شيء في البحث أو قدر من التحصيل العلمي جاز له شرعا هذه الإجازة، ليست إجازة بالضرورة يملكها زيد أو عمر، فإن المقام الأوجب هنا هو المعرفة بالحكم الشرعي، فيقال هنا أنه ليس كل من كان له نظر في العلم أو في البحث جاز له شرعا أن يتقحم القول في النوازل، بل لا بد أن يكون الناظر في النازلة له صفة شرعية مأخوذة هذه الصفة أو تؤخذ هذه الصفة من مقتضى نصوص الشريعة وما رتبه العلماء رحمهم الله في صفة المجتهد وأهليته. وإن كانت ليست بالضرورة أنها تأتي على صفة المجتهد التي سماها علماء الأصول في القرون المتأخرة، فإن الصفة التي سموها كما هو معروف في بعض مقاماتها انغلاق من حيث التحقق، كما أن في بعض مقامات هذه الصفة تأخر من حيث النقص، فإن بعض مقامات هذه الصفة لو طبقت على بعض الكبار لما كانت منطبقة على التمام، كما أن ثمة بعض الصفات لم يطرد قول هؤلاء في تسميتها وإن كان بعضهم أشار إليها ولعلي في تفصيل هذه المقدمة أشير إلى المقصود من هذا المعنى. الناظر له صفات جملتها ثلاث: الصفة الأولى الديانة، والمقصود بالديانة هنا أن يكون أمينا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وأن يحفظ لمقام النظر في أحكام الشريعة قدر أو القدر الذي أوجب الله سبحانه وتعالى، فإن الله أوجب على أهل العلم أن يبينوه للناس، وهذا البيان لا بد أن يكون موافقا للفقه الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى سمى ما أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام سماه نورا، فهذا النور لا بد أن يكون أثره ظاهرا وبينا من حيث تحقيق الديانة، وأجل مقامها الإخلاص لله سبحانه وتعالى وابتغاء وجهه سبحانه وتعالى والصدق في القول، فإن هذا التحقيق هو أخص ما أوجب الله جل وعلا على أهل العلم، لأنهم حملة لهذا النور الذي جعله الله سبحانه وتعالى فرقانا وهدى ورحمة للعالمين جميعا. ولهذا قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولا تتحقق الهداية إلى الصراط المستقيم إلا بالصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى ومعرفة ما لهذا العلم ولهذا النور المبين الذي جعله الله سبحانه وتعالى ميزان للناس في حياتهم، جعله ميزانا للناس في حياتهم وجعله مبنى الموازنة عنده سبحانه وتعالى يوم يلقاه الخلق من المكلفين بهذا الوحي، وهم جميع الثقلين الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى باتباع النبي الأمي أو من سبق ممن أوحى الله إليه من البشر وما جاءت به الرسالات المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام، والوحي الذي آتاه الله الأنبياء عليهم السلام. ولهذا لما ذكر الله رحمته قال: ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا باعتبار الموافاة، قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه قال سبحانه قال واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالعناية بهذا المقام هذا يجب على المسلمين عامة وعلى طلبة العلم خاصة أن يعظموا مقام الوحي الذي أنزله الله وهو كلامه جل وعلا وكذلك ما أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. من حيث المعرفة بقدر هذا الوحي وشرفه وتعظيمه وتقديمه على كل شيء فتحصيل مقام الديانة هذا من أوجب بل هو أوجب الواجبات على المكلف تحقيق مقام الإخلاص لله. فكذلك حامل العلم ينبغي أن يكون بصيرا بهذا التحقيق حتى لا تزل قدمه بعد ثبوتها. فإن الأثر الذي دخل على الأمم الكتابية كما تعرفون هو إما من نقص مقام الديانة وإما من نقص مقام العلم. ولهذا ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الخلق الذي دخل على أهل الكتاب وصار موجبا لانحرافهم عما أنزل الله عليهم قد دخل شيء منه على بعض المنتسبين إما لمقام العلم وإما لمقام العبادة من هذه الأمة. فيجب على طالب العلم بخاصة والمسلم بعامة أن يرعى هذا المقام رعاية مستتمة وأن يسأل الله جل وعلا التوفيق والتسديد. فإن السداد والتوفيق هنا ليس اكتسابا محضا بل مقام منه اكتساب ومجاهدة ومقام منه توفيق من الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح لعلي بن أبي طالب يا علي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. ولهذا من فقه المرسلين عليهم الصلاة والسلام كما قال موسى صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه في قصة مجيئه لميقات ربه قال ربي أرني أنظر إليك. في السياق في هذا المقام قال الله جل وعلا واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء أي الابتلاء من الله وتهدي من تشاء. فيجب على طالب العلم أن يتعلق بمقام الخالق سبحانه وتعالى في تحقيق الهداية. ولهذا أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم فيها قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمقام الديانة لا ينبغي أن يكون نوعا من التزكية العارضة أو نوعا من الوعظ العارض أو أنه من شأن الوعاظ أو من شأن لا هو أصل في العلم هو أصل أساس في العلم ولا سيما من ينظر النوازل لا بد أن يكون على صدق مع ربه جل وعلا ليحصل له التوفيق والسداد في القول والتثبيت وحفظ الأمانة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا الوحي ومقامه وحقه. الصفة الثانية فقه المدارك. وهذا ما ذكرت سابقا أن من صفة المجتهد في كلام علماء الأصول بعضهم يشير إلى صفة وقد أشار إليه الجويني إمام الحرمين أشار إلى هذه الصفة وأشار إليها أبو محمد بن حزم وبعض من تكلم في هذا الباب، وهي ما يتعلق بفقه المدارك. والمقصود هنا ليس الفقه المكتسب بحفظ الفروع الفقهية، فهذا نوع شريف من الفقه، ولكن على طالب العلم وصاحب العلم ومن له شأن فيه أو فتوى أو تعليم أو ما إلى ذلك أو تدريس، على صاحب العلم أن يعنى بفقه المدارك، بمعنى أن تكون مداركه مرتبة على الترتيب الفقهي الصحيح. ويمكن أن نعبر تعبيرا آخر يقرب المقصود أيضا، ويعنى بذلك أيضا العناية ببناء الملكة العلمية، العناية ببناء الملكة العلمية لدى طالب العلم، بحيث يكون فقيه النفس، بحيث يكون فقيه النفس وتأخذ مداركه العقلية، وتكون نفسه عادلة في النظر، لأن الإنسان بالحقائق العلمية وفيما ذكر في القرآن أيضا فيه مدركان، مدرك العقل وفيه طبيعة النفس، فهذا المدرك عن العقل وهذه الطبيعة وهي النفس لهما أثر في نظر الإنسان في المسائل، لهما أثر في نظر الإنسان في المسائل، فلا بد أن تكون مداركه العقلية منظمة تنظيما صحيحا ويعنى بها، بحيث يعرف منهج النظر والبدء بالمقدمات وتحصيل النتائج من المقدمات إلى غير ذلك من أوجه التسلسل الصحيح. ولربما قال البعض من الإخوة كأن هذا إشارة إلى العناية بالمنطق، وقد ذم بعض أهل العلم علم المنطق، فيقال إن علم المنطق هو من العلوم الإضافية، وكما قال الإمام ابن تيمية وهو ممن ينسب إليه وإن كانت هذه النسبة في نظري لا يصح إطلاقها وقد يصح ذكرها مقيدة، هو لم يذم علم المنطق ذما مطلقا، وإنما أشار إلى المنطق الذي رسم وهو تحصيل من المنطق الأرسطي وما قربه المقربون لعلم المنطق من منطق أرسطو وأمثاله من متقدم الفلاسفة. وإلا فإن الإمام ابن تيمية نفسه يشير إلى أن التراتيب المنطقية التي يسميها علماء المنطق ويذكرون صناعتها وتقسيمها وفصولها، يقول حقيقتها موجودة عند العقلاء، حقيقتها موجودة عند العقلاء، وإنما قد يزيدون فيها ما يكون من التحسين لهذه الصنعة، ولربما وقعوا في شيء من الوهم أو ما إلى ذلك، ولربما كان تحقيقهم صحيحا مناسبا. فلا ينبغي الإفراط في دفع كلمة المنطق مطلقا، وإنما يعرف المنطق الصحيح وهو المنطق العلمي الذي يبنى على المقدمات. ولهذا تجد أن القرآن جاء فيه خطاب للعقلاء باعتبار المدرك العقلي، وجاء فيه خطاب للناس باعتبار ما هم عليه من طبيعة النفس المتقلبة، فيذكرها الله جل وعلا تارة أمارة بالسوء، وتارة مؤمنة أو مطمئنة أو لوامة أو ما إلى ذلك. ولهذا تجد في كتاب الله خطابا يناسب العقلاء وإن لم يكونوا على أصل الهداية فيكون موجبا لهدايتهم، وما ذكر الله جل وعلا عن بعض أحوال أهل الكتاب أو من كانوا على الشرك والجاهلية من الأحوال الواقعة أو من الأمثلة المضروبة في القرآن. ولهذا ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أن ما يسميه علماء المنطق بالبرهان أو بالقياس البرهاني يقول فاضله وصحيحه وصادقه هو الذي جاء بمثله الذكر في القرآن فيما سماه الله برهانا، فيما سماه الله برهانا، وهي الأمثلة المضروبة في القرآن، وهي الأمثلة المضروبة في القرآن، كقوله جل وعلا: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، إلى غير ذلك. فيكون خطابا للعقل ويكون خطابا للنفس بما هي عليه من الطبيعة. فهذا الأثر أعني العناية بترتيب المدارك وتحصيل فقه النفس، لا بد من العناية به، ولا بد من تصحيح مقام النفس. وهذا له، إن صحت العبارة، هذا له تراتيب وله تسلسل ذكرها علماء السلوك فيما يتعلق بمسائل النفس، وذكرها علماء التراتيب في علم النظر فيما يتعلق بالمدارك العقلية. وإن كان يقال إنما ذكر في كتب السلوك ليس جميعه يكون على صدق في هذا المعنى، فإنكم تعرفون أنه خاض في مسائل السلوك بعض الناظرين في هذا الباب أو المبتغين في هذا الباب بشيء من الغلو، بشيء من الغلو في مسائل النفس، إلى درجات من الانحراف عن المنهج الذي بعث الله به الرسل ومضى عليه السابقون الأولون. ولكن يبقى في كلام علماء السلوك وفيما ذكروه أو ما ذكره المحققون منهم، كما تقرأه مثلا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، أو في كلام غيره، أو في كلام أبي حامد الغزالي في بعض فصوله، وإن كان قد زاد عنده الأمر في كثير من كلامه كما هو معروف، لكن في بعض مادة أبي حامد قول حسن كثير في مسائل النفس، وإن كان يؤخذ عليه بالمقابل بعض الغلو في مسائل التصوف إلى درجة غريبة ليس لها قاعدة أو أصل من الشريعة يصح. ولهذا حسن الاختيار وحسن الانتقاء في هذا الباب لا بد من العناية به. فالمقصود هو جملة المعنى، أما تطبيقه عند فلان وفلان من أحد العلماء فهذا منهج يبتغي فيه طالب العلم ما كان صحيحا مناسبا. لكنك تجد بعض المقاعدين كالغزالي، كأبي حامد الغزالي، فيما يتعلق بالمدرك العقلي رسم كتابه الذي سماه معيار العلم، وهو في المنطق كما هو معروف، وتكلم في مسائل النفس وأثر ما تحصل به تصفية النفس، ذكر هذا في كلام كثير له في إحياء علوم الدين وفي غيره. الجملة هذه أو جملة العناية صحيحة، طالب العلم ينبغي أن يعنى بميزان العلم ما هو، وبتصفية النفس وتصحيح ما فيها، هذا منهج موجود في القرآن. أما تفصيل ما ذكر الغزالي في معيار العلم، أو تفصيل ما ذكره في الإحياء في مسائل النفس، أو في الكتب الإشراقية التي استطال فيها إلى طريقة الخاصة كما يسميه من الصوفية، فهذا مقام فيه ما هو مقبول وفيه ما هو مردود كما تعرفون. لكننا نتكلم ليس عن منهج أحد من الرجال والعلماء، وإنما نتكلم عن القاعدة التي ينبغي أن طالب العلم يكون على حسن تأتي لتحصيلها في حق نفسه، فيكون فقهه فقها صحيحا، ويكون على درجة من الانضباط والإدراك وحسن السياسة الفقهية للأمور، بحيث لا تكون مداركه العقلية تقع في الوهم ويظنه علما، أو يظن الظني قطعيا وحقيقته أنه ظني وليس بقطعي. فهذا التداخل يأتي من أسباب، إما نقص العلم الشرعي أو من نقص المدرك أو المحل الذي ينظر فيه لعلم الشريعة. ولهذا تجد الآن أن البعض من الناظرين ربما يسمون بعض المسائل ويجعلونها قطعية وحقيقتها أنها ظنية، بل ربما لا تكون لا قطعية ولا ظنية، وإنما لا أصل لها في الشرع. ولو تأملت بعض الأصول التي سمتها بعض المدارس وجعلتها أصلا في الدين وحقيقتها عند السابقين والصحابة وفي منهج القرآن، أنها ليست إيش؟ ليست من أصول الدين أصلا، بل قد يكون ما هو من أصول الدين على خلاف ذلك المعنى الذي ذكر. ولهذا تجد أن بعض الطوائف التي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة ربما تسمي في أصولها ما لا يكون أصلا عند التحقيق، بل هذا موجود ولا يكون التحقيق إلا بمن كان فقيها في الشريعة وفقيها في تحصيل مداركها، لأن هذا الكتاب وهذه الشريعة جاءت متفقة وليست مختلفة، حقائقها متسلسلة في أصول الدين وفي فروع الدين. ولهذا قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ففقه التسلسل في أحكام الشريعة وتقديم الكلي على الجزئي والقطعي على الظني والمصالح العامة على المصالح الخاصة، هذا الفقه وهذا الترتيب لا بد أن يكون له محل، فتكون النفس عادلة ليست منفعلة، لأن النفس في طبيعتها منفعلة متقلبة. ولهذا قلنا إن الله في القرآن ما ذكر النفس واحدة من حيث الصفة، مع أن واحدة من حيث الماهية، لكن من حيث الصفة تارة تذكر النفس لوامة وتارة تذكر عمارة بالسوء إلا من رحم الله أو ما رحم الله، وتارة تذكر النفس مطمئنة إلى غير ذلك. فالتحقيق لهذه الطمأنينة هذا قدر منه اكتساب، واكتسابه بأوجه، ومن أوجه اكتسابه الديانة كما أسلفنا في الصفة الأولى. وعن هذا تجد أن الله يذكر طمأنينة القلوب بذكره: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأخص ذكره سبحانه وتعالى ذكره بما جاء في كتابه، فإن من يقرأ القرآن فإنه من أخص الذاكرين لله سبحانه وتعالى والذاكرات، إلى غير ذلك من الأوجه. فالعناية بالمدرك العقلي والعناية أيضا بالطبيعة النفسية تصحيحا وتجريدا، هذا لا بد لصاحب النظر في فقه النوازل منه، بل لا بد لطالب العلم منه. ولا شك أنه آكد في حق من ينظر في النوازل من أهل العلم وأئمة العلم أو أهل الاجتهاد أو ما إلى ذلك، لأن العقل قد يزل بصاحبه، وكذلك النفس، بمعنى أن الذي لم يحقق هذا وذاك ضبطا وتصحيحا يخشى أن يكون إما عقله وإما نفسه مهيمنة على نظره في الشريعة، وهذا هو الإشكال أو السوء الذي ينتاب بعض من ينظر في المسائل الشرعية، وهو ربما لم يتبين هذا أو لم يتأمل فيه كثيرا. لأن المقتضى الصحيح أن تكون الشريعة مهيمنة على المدرك العقلي وعلى الطبيعة النفسية، فلا يخالف العقل شيئا جاء به الشرع، ولا تسبق النفس بتقدم أو تأخر بين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نهى الله جل وعلا عن التقدم بين أو تقديم ما هو من حق النفس أو حظ النفس أو حق العقل على قضاء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا نظرت في سيرهم، وهذا شأن في طبيعة البشر جميعا، لا يمكن أن يكون المدرك العقلي والطبيعة النفسية واحدة بين الناس، بل الاختلاف هو المتحقق. كما اختلفت صورهم واختلفت ألوانهم، فإن مداركهم العقلية وطبيعتهم في النفس فيها اختلاف، ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بما أتاهم الله من العلم والإيمان هم أخص أهل العلم تحقيقا لمقام هيمنة الشريعة على المدرك العقلي والطبيعة النفسية لديهم. ولهذا لما وقع أو أسر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر من أسر ولم ينزل إذ ذاك في الأسرى شيء من القرآن، دعا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الثابت في الصحيح في حديث ابن عباس، دعا أبا بكر وعمر فاستشارهم في الأسرى، فترى أن طبيعة عمر رضي الله تعالى عنه كانت بينة بما عرف عنه من القوة، وترى أن طبيعة أبي بكر كانت بينة بما عرف عنه من الحلم والرفق. ولهذا جاء في بعض الأحاديث وفي إسنادها شيء أن النبي كان عليه الصلاة والسلام كان يشبه أبا بكر بعيسى، وكان يشبه عمر بموسى. وإذا قرأت في صفة هذا النبي وذاك النبي، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى باعتبار اختلاف المدعوين وأحوال الأمم، ولهذا جمع الله لهذا النبي الخاتم جمع له هذا وهذا من مقامات أئمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالمقصود أن أبا بكر قال يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، عسى الله أن يهديهم للإسلام. فكان حليما رفيقا في هذا الرأي الذي رآه. فقال النبي لعمر ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال عمر لا والله يا رسول الله ما رأى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عباس، وكان العباس رضي الله عنه وقتها أسيرا في بدر، وتمكن عليا من عباس فيضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. قال عمر فهوى رسول الله ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، ثم ذكر تمام القصة ونزل في شأن الأسرى ما نزل، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. والصحيح هنا كما سبق أن أشرت إلى هذا ربما لمن في دروس أخرى لمن كان من الأخوة قد مر عليه شيء من هذا، الصحيح في هذا أن ما نزل من القرآن هو اختصاص بحكم ليس هو الاجتهاد الذي قاله عمر من حيث المقدمة، وإن كان متفقا مع ما ذكره عمر أو رآه عمر من حيث النتيجة، ولكن المناط الذي ذكر في القرآن مناط الحكم هذا اختصاص نزل به الوحي، وقوله جل وعلا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل فيه، فإن هذا المناط ما ذكره عمر رضي الله عنه، وإن كانت النتيجة في جملتها واحدة. على كل حال هذه الطبيعة عند أبي بكر وعمر لا ترى أنها مهيمنة على الشريعة، فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من قبائل العرب، وحصل الخلاف في بعض أحوال المرتدين كما هو معروف، ترى أن أبا بكر هو الذي كان عازما على القتال، وعمر هو الذي كان يقول لأبي بكر كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذكر أبو بكر حق الزكاة وما إلى ذلك، وهي مسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله. إنما المقصود هنا أنك لم ترى أبا بكر هو الذي كان منكفا وعمر هو الذي كان عازما، وهذا دليل على أن أولئك السادة المرضيين عليهم رضوان الله تعالى كانوا على تحقيق لهيمنة الشريعة على طبيعة نفوسهم وعلى المدارك العقلية، وليس إذا قلنا هيمنة الشريعة المدرك العقلي بمعنى إلغاء العقل هذا ليس صحيحا، لأن كل ما يكون صحيحا في حكم العقل فإن الشريعة لا تأتي برفعه، ولا يمكن أن الشريعة ترفع حكما إلا ويكون في العقل الصحيح ليس صحيحا. ومن الدليل على هذا أنك لا ترى أن العقلاء اتفقوا على حكم والشريعة ترفعه، فمن ظن هذا فيكون هذا عقلا مضافا إليه، فيكون حقيقته ليس قياسا صحيحا من أقيسة العقل، وإنما هو وهم. فليس كل ما أضيف إلى العقل وإلى قضاء العقل أو حكمه يكون صحيحا، حتى الذين وضعوا أقيسة العقل أو لخص من أقوالهم قبل الإسلام لما لخصها من جاء في تاريخ المسلمين عن أرسطو وأمثاله من الذين ذكروا القياسات العقلية وما تستلزمه من القضاءات والأحكام، ذكروها خمسة، فعندهم القياس البرهاني والقياس الجدلي والخطابي والمبني على المقدمات السفسطائية وقياس المقدمات الذي يسمونه القياس الشعري، فيجعلون الصادق منه في الحقيقة هو البرهان فحسب. فهذا أقصد منه أنه ليس كل ما قيل إن هذا من العقل والشريعة لم تأتي به أو أنها منعته يكون عقلا صحيحا، فإنه لا تعارض عند التحقيق بإجماع أئمة العلم، لا تعارض بين العقل والنقل، لا تعارض بين العقل والنقل، فإذا صح النقل وصح العقل فيمتنع التعارض بينهما. إذن هذه الصفة الثانية بعد صفة الديانة، العناية بمقام تحقيق المدارك وفقه النفس. ولهذا ذكر إمام الحرمين كما أسلفت أن من صفة المجتهد أن يكون بتعبيره، هكذا عبر الجويني، يقول أن يكون فقيه النفس، وهذا صحيح، وهذا في أصله يعني فقه النفس وانضباط العقل في أصله فطرة من الله وجبلة من الله ومنحة من الله، لكن هو قدر منه كذلك اكتساب يكون فيه ترقي، وإلا فمن طبع أحمقا أو أحمق لا يمكن أن يكون مفيدا فيه كثير الأمر، حتى ولو تقدم به السن أو كثرت به التجارب، كما قال أبو حامد وغيره من الذين نظروا في أحوال هذه المسائل، أن بعض التقدم في السن ربما لا يزيد الإنسان إلا ربما تأكدا أو مثابرة على انطوائه على الجهل أحيانا. فالقصد أن طالب العلم يجب أن يكون متربصا بمعرفته لحقيقة نفسه، والله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين وإن كان بينهم قدر مشترك، لكن من آتاه الله عقلا راجحا، من آتاه الله مدركا صحيحا وطبيعة فاضلة في النفس، فإن هذا لا بد أن يكون معنيا بحاله، فإن بعض الناس طبع على الخير كثيرا كما أن بعض الناس طبع على الشر. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر قال عليه الصلاة والسلام إن الغلام الذي قتله الخضر كما في حديث أبي في الصحيح طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وكما تعرفون في حديث الأشج أشج عبد القيس لما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس له إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة، الحلم والأناة، فكان حليما وكان فيه أناة. وكذلك ما وصف به الرسول عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه من الأمانة إلى غير ذلك. فهذا في الأصل اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، ولكن يجب على من آتاه الله مقاما من ذلك أن يكون مترقيا بالتحقيق له، لأن الله يقول ليبلوكم فيما آتاكم. الصفة الثالثة للناظر الأهلية في علم الشريعة، الأهلية في علم الشريعة بمعنى أن يكون عارفا بعلم الشريعة، وهذا تفصيله سيأتي في مقدمة آتية، لكن جملة المقصود أن يكون معروفا بالعلم في الشريعة، وليس المقصود أن الناس يعرفونه، هذا معنى، لكن الأهم من هذا أن يكون فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى على مقام من علم الشريعة، على مقام من علم الشريعة. فإذا الناظر في النازلة له ثلاث صفات: تحقيق صفة الديانة، تحقيق ما يتعلق بالمدرك العقلي وفقه النفس، الصفة الثالثة الأهلية في علم الشريعة، معرفته بالسنن والآثار وأقوال الفقهاء وقواعد علم الأصول ومقاصد الشريعة إلى غير ذلك من تفاصيل المعاني العلمية التي هي مسمات في كتب العلماء وفي أبواب العلم المعروفة وطبقاته المتداولة بين أهل العلم. نجمل كسبا للوقت. المقدمة الثالثة صفة النظر، أخذنا في الأولى صفة النازلة، وفي المقدمة الثانية أخذنا صفة الناظر، المقدمة الثالثة صفة النظر. كيف ينظر صاحب العلم في النازلة؟ النازلة لا بد أن يكون النظر فيها فيه شيء من الترقي ليكون التأصيل تأصيلا علميا صحيحا، وهنا سبع درجات من الترقي يترقى بها الناظر في النازلة. الصفة الأولى التصور، بمعنى هذه النازلة التي هو معني بنظرها لا بد أن يكون تصوره لها تصورا صحيحا، لأن الحكم على الشيء كما في جملة المنطق المعروفة فرغ عن الحكم على الشيء فرغ عن تصوره. هنا أشير إلى معنى في التصور إجمالا، هناك تصوران: تصور بسيط وتصور مركب. التصور البسيط يعرفه كل من سمع بهذه النازلة سواء كان عاميا أو كان طالب علم، فلا يصح لمن أراد أن ينظر فيها ليوجد حكما أو لينشئ حكما، لا يصح له أن يعتبر نظره في النازلة بمجرد التصور البسيط، لا بد من معرفة ماهية هذه النازلة وما هي العوارض المحتفة بها والقرائن إلى غير ذلك. هذا هو التصور العلمي الصحيح الذي نستطيع أن نميزه هنا عن التصور العام الذي نسميه التصور البسيط، مجرد السماع، مجرد نقل الأحاد لهذه النازلة بتوصيفها، وقد يكون هذا التوصيف ليس صحيحا أو ناقصا أو في بعض المؤثر في الحكم لم يذكره الناقل إلى غير ذلك. فإذا التصور هذا أول درجات النظر، فلا بد أن يكون تصورا مركبا بمعنى مميزا للماهية برسمها العلمي الصحيح، وعارفا بما يقارنها من القرائن أو يحتف بها من العوارض وما إلى ذلك. أما الأخذ بالتصور العام بمجرد ذكر من أحد الناس أو من جهة إعلامية عارضة أو من مصدر من مصادر البحث السريعة التي أصبحت الآن متداولة بكثرة، فيكون تصور الناظر في النازلة بناء على هذه المعلومات أو هذه المعاني، هذا لا يصح. لا بد أن يحيطها الناظر بتصور مركب علمي يميز به الماهية ويعرف حدها إن كانت مما يحد، أو تمييزها إن كانت على باب التمييز والذي هو الرسم، ويعرف ما يقارنها من القرائن وما يحتف بها من العوارض إلى غير ذلك. الدرجة الثانية التجريد، يجرد هذه الماهية أو عفوا هذه النازلة عن عوارضها وقرائنها المحتفة بها، فيأخذها على أنها مجردة من هذه القرائن وهذه العوارض، حتى يستطيع في الدرجة الثالثة أن يعيدها إلى نص أو إلى نظير لها في الشريعة أو نظير لها في كلام العلماء. وكما أسلفت أن بعض النوازل قد يكون أصل حكمها موجودا في كتب الفقهاء وتكلموا فيه بمذهب معروف أو باختلاف معروف، ولكن دخلها بعض العوارض التي جعلتها تسمى نازلة في عصر متأخر. إذن الدرجة الثانية هي التجريد، الدرجة الثالثة هي التكييف الفقهي لهذه النازلة، فإذا جردها من العوارض والقرائن وصارت ماهية مجردة أعادها هنا إلى تكييف فقهي فألحقها بما يناسبها من الكيفيات الفقهية. الدرجة الرابعة التحصيل لأصل الحكم، إذا ما تصورها وجرد هذه النازلة وذكرت وتحصل عنده التكييف يأتي بعد ذلك الدرجة الرابعة وهو التحصيل لأصل الحكم، إما من النص أو من تقرير أهل العلم فيما كان من المسائل له تقرير سابق. الدرجة الخامسة الإلحاق برتبة، فإن مسائل الشريعة كما تعرف ليست على رتبة واحدة، فمنها القطعي ومنها الظني ومنها الأصل ومنها الفرع ومنها الضروري ومنها الحاجي ومنها التحسيني إلى غير ذلك من التقاسيم المتنوعة التي قد تذكر في علم القواعد أو في علم الأصول أو في تقاسيم العلوم أو غير ذلك، لكن المعروف أن مسائل الشريعة ليست رتبة واحدة، وهذا جاءت به النصوص كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الإيمان وشعبه في حديث أبي هريرة المتفق على صحته، قال الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحديث متفق عليه كما قلت باعتبار أصل مخرجه، وإن كان هذا التفصيل في تفصيله مما تفرد به مسلم. فقال أعلاها وقال إيش وقال أدناها، فمسائل الشريعة ليست رتبة واحدة، وهذا من الأمور المهمة أن الفقيه يعين رتبة هذه النازلة من الشريعة، لأنك إن قلت إنها من القطعي وأعدتها إلى معنى قطعي أو أعدتها إلى معنى ظني أو أعدتها إلى ضروري أو أعدتها إلى حاجي أو أعدتها إلى تحسيني أو أعدتها إلى أصل أو أعدتها إلى فرع، هذه الأحكام ستكون إيش مؤثرة في مسائل الخلاف وقبول الخلاف ولزوم الحكم وإلى غير ذلك. فمعرفة الإلحاق بالرتبة هذا معنى في صفة النظر لا بد منه. الصفة السادسة التمييز، ويقصد بالتمييز بعد الإلحاق بمعنى التمييز بحكم مناسب للنازلة باعتبارها نازلة، أي بعوارضها وقرائنها المحتفة بها. الحكم السابق هو حكم في الدرجة الثالثة أو عفوا في الدرجة الرابعة لما قلنا التحصيل لأصل الحكم باعتبارها مجردة، لكن هنا في هذه الدرجة السادسة التمييز لها بحكم مناسب بصفتها وعوارضها النازلة. ولهذا ربما المجتهد في هذا العصر مثلا أو الناظر في هذا العصر، حتى لا يقول قائل من المجتهد في هذا العصر، ربما يكون له اختيار بالجواز لأصل الحكم في كلام الفقهاء، أي لهذه النازلة باعتبارها ليست نازلة وإنما مجردة من عوارضها، وقد لا يكون الاختيار متطابقا بعد طروق إيش هذه العوارض، مثل ما لو ذكرنا مسألة إن صح أنها من مسائل النوازل، مع أن هذا عندي فيه شيء من التردد، لكنها تذكر الآن وتكتب فيها البحوث باعتبارها من مسائل النوازل، مسألة الزواج بنية الطلاق، فأنت ترى المسألة من حيث هي مجردة عن العوارض المعاصرة التي يتكلم عنها الناس في أحوال الناس، لها ذكر في كلام الفقهاء في المذاهب الأربعة للفقهاء رحمهم الله كلام معروف فيها. قد يختار الفقيه هنا رأيا لو فرضنا بالجواز باعتبار الماهية المجردة، ولربما كان باعتبار العوارض المصاحبة الطارئة يميل إلى إيش المنع، فإذا لا يلزم التطابق، لا يلزم التطابق، قد يتطابق النظر وقد يختلف، وقد يكون مبناه على الجواز هو المبنى الأصل، ويرى أن هذه العوارض غير مؤثرة أو يمكن أن تكون على باب التقييد ليست على باب إطلاق الحكم إلى غير ذلك. فهذا هو المقصود بمسألة التمييز النازلة بحكم. إذن الرتبة السادسة بعد رتبة الإلحاق نسميها التمييز، أي تمييز النازلة بحكم مناسب. عفوا، الدرجة السادسة التمييز. الدرجة السابعة في صفة النظر نسميها التقييد، وأقصد بالتقييد هنا تقييد الحكم من حيث توصيفه، من حيث توصيف هذا الحكم، بمعنى أن من يكتب هذا الحكم أو يقول هذا الحكم بلسانه يجب أن يكون قوله منضبطا في توصيف الحكم وتقييده، لأنه تلاحظ أحيانا في بعض نتائج البحوث في النوازل التي تقال أو تنشر أو ما إلى ذلك، تجد أن سبك الحكم إما أن يكون في ألفاظ الحكم شيء من الاشتراك الألفاظ فلا يكون، أو يكون في شيء من الإجمال الذي لم يتم تفصيله أو ما إلى ذلك. فالعناية بمسألة التقييد في تحصيل الحكم من جهة ما يقيد به من الأوصاف أو الشروط أو التعليقات إلى غير ذلك، فهذه درجة أو هي الدرجة التالية في النظر، وهي آخر الدرجات. فتكون درجات النظر تبدأ بالتصور، فالتجريد، فالتكييف، فالتحصيل، فالإلحاق، فالتمييز، فالتقييد للحكم تقييدا علميا صحيحا، بحيث يكون حكما، لأنه هذا قد يقول قائل أنه شيء كمالي، أنا لا أراه كماليا، لأن بعض الخلل اليوم بسبب ضعف اللغة العلمية، بسبب ضعف اللغة العلمية، واللغة العلمية يجب أن تصاغ صياغة صحيحة كما اعتاد السالفون والأئمة وعلماء الأصول والمحققون من السابقين في لغتهم العلمية المنضبطة في دلالات الأحكام التي يقولونها أو ينشئونها أو يكشفون عنها. المقدمة الرابعة ونجمل القول فيها لأن الوقت تجاوز ما كنت أفترض. المقدمة الرابعة مورد النظر في النازلة، وأختم بهذه المقدمة. بعد أن عرفنا إجمالا، وإلا في القول ليس على سبيل التفصيل قطعا، إنما هي إجمال أو بعبارة ربما أدق، كل ما ذكرته فهو إشارات وتنبيهات، وإلا فإن مقام الاستفصال يبتغيه صاحب العلم وطالب العلم ببحثه ونظره وتوفيق الله له. بعد أن ذكرنا صفة النازلة وصفة الناظر وصفة النظر، نذكر في المقدمة الرابعة مورد النظر في النازلة، المرجعية التي تقرأ بها النازلة ويتوصل أو يحصل الحكم من جهتها. مورد النظر في النازلة كجملة هو علم الشريعة، وأظن أن هذا من الجمل البينات، من الجمل البينات، مورد النظر في النازلة ومرجعها علم الشريعة. لكني أشير إلى أربع مقامات في هذا العلم يبتغيها الناظر في النازلة. المقام الأول النصوص. الناظر أيها الإخوة والأخوات في النازلة من الخطأ أن يكون ليس عليما بمفصل نصوص الكتاب والسنة، وإنما يبحث بحثا إما بمحاولة استقراء في شيء من الكتب عما يعتقد أنه يناسب هذه النازلة، أو بأي طريقة من طرق البحث التي جدت اليوم. من ينصب نفسه للنظر في النوازل أو المشاركة في النظر في النوازل في مجمع علمي أو غير ذلك، أو هو يطرح نفسه للنظر في النوازل، مع أني لا أرى التقحم السريع في النوازل، يجب أن تكون خطوات طالب العلم والعالم والفقيه عاقلة جدا فيما يكون من النوازل، وأن يكون معتدل النظر فيها. لكن أول مقامات في مورد النظر في النازلة هو العلم. إذا قلنا مورد النظر هو علم الشريعة، أول مقام أراه ملحا وضروريا مع أنه في هذا العصر مع الأسف ينقص كثيرا، هو العلم المفصل بالنصوص المستفيضة. وسبب هذا النقص في هذا العصر هو التلخيصات التي كتبها من كتبها من الحفاظ المتأخرين في النصوص النبوية، وما أرادوا بها رحمهم الله على الاقتصار، ولكن لضعف الأحوال ونقص التتبع للعلم صار كثير من طلاب العلم يصل إلى قدر من الحال والسن والعمر وهو لا يعرف كثيرا من نصوص السنة إلا ما تردد فيه من هذه المختصرات، وفي جملتها في أبواب الحلال والحرام في الفرع الفقهي. هنا النظر في النوازل لا بد أن يكون الناظر عليما بالنصوص إلى درجة مناسبة، لا تستطيع أن تفرض تسمية بعدد، ولكن يكون عارفا بنصوص الكتاب وحافظا للقرآن. ولهذا تستغرب أن ينظر في النازلة من ليس حافظا للقرآن. القرآن هو المنهج الذي يبتدأ وينتهى به في النظر في النوازل، إما باعتبار الأحكام المسمات في القرآن، وإما باعتبار المقاصد الكلية التي ذكرها الله في القرآن للتشريع في شرائع الأنبياء والرسل وهذه الشريعة الخاتمة، وإما في قصص المرسلين التي قال الله فيها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ولهذا أنا أؤكد على طالب العلم أن أول ما يعنى به من طلب العلم هو أن يحفظ القرآن ولا يسمع بهذا الأمر شيئا آخر. فمسألة ما يتعلق بالعلم بالنصوص من جهة حفظ القرآن، من جهة العلم بنصوص السنة، من استطاع حفظا فهذا هو المقام الفاضل، أو على أقل الأحوال أن يكون له استفاضة، بمعنى استعرض كثيرا الكتب الأمهات من السنة، فقرأ البخاري وقرأ مسلما وقرأ السنن، سنن أبي داود، سنن النسائي، جامع الترمذي، بن ماجه، قرأ مسند أحمد، قرأ الدارمي، قرأ مالكا في موطئه، يعني قرأ أمهات التي جمعت جملة الرواية، قرأ فقه الصحابة فيما مر عليه من هذه الكتب، أو في مصنف عبد الرزاق أو مصنف بن أبي شيبة. هذه الكتب الإحدى عشر أرى أن طالب العلم يجب إذا كان له مقام في القول في نوازل ومقام في مسائل عامة ومقام في فتاوى قد يكون لها بعد ولها أثر، أن يكون مستقرئ للنصوص، وإلا لا ينبغي أن ينصب نفسه في أمور من النوازل كبير أو أمور من النوازل عام، وإن لم يكن عاما من جهة الحكم قد يكون عاما من حيث الماهية كما قلنا سابقا. فأول مقام في مورد الشريعة هو العلم بمفصل النصوص، هذا يجب على طالب العلم والعالم أن يعنى به، لأن هذه النصوص كما قلنا سابقا هي النور الذي أنزله الله. ولهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله في آخر عمره ذكر أن مما إن صحت العبارة ندم عليه، أو يقول مما يأسى عليه بعبارة أعقل، يقول مما يأسى عليه أنه لم يمضي كثيرا من الوقت في تدبر القرآن، مع ما تعرفون عنه من تصنيفه في التفسير ونظر في تفسير القرآن، بل قيل إنه أول علم من علومه هو إمامته في التفسير، لكن الإقبال على القرآن تدبرا أو سماعا له إن لم يكن الإنسان قارئا، يعني قد يكون سنقرأه ويتدبر أو يستمعه ويتدبر، الإقبال على القرآن وعلى نصوص السنة هذا هو المقام الكلي في العلم. المقدمة الثانية العلم بالمقاصد، من كان ضليعا بالنصوص مستقرئا لنصوص الكتاب ومشهور السنة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفقه أئمة الصحابة من الأثر المروي عنهم رضي الله عنهم، المورد الثاني العلم بمقاصد الشريعة، وهذا فقه معروف وفقه شريف، وإن كان مما قد يعقده عن طلبة العلم أو عن كثير منهم قلة التصنيف المسمات فيه، فهو علم استقرائي سمى فيه أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تصنيفا، ووضع جملة كتاب الموافقات في هذا المعنى، وتكلم فيه عز الدين بن عبد السلام في كتاب القواعد، وتكلم الشاطبي في أو عفوا القرافي في الفروق، تكلم علماء الأصول علماء القواعد إشارات وجمل في كلام أئمة العلم المتأخر المحققين كأبي عمر بن عبد البر أو بن حزم أو بن تيمية أو في كلام المتقدمين من الأئمة رحمهم الله، هذا أمر استغلال. لكن العلم بمقاصد الشريعة هذا علم يجب أن يتتبع في نصوص الكتاب والسنة وفي فقه الأئمة. وأنا أقول هنا جملة إن مقاصد الشريعة فيما أرى أنها الأسباب الكلية للتشريع، مقاصد الشريعة هي الأسباب الكلية للتشريع، فتدرس الأسباب الكلية للتشريع. لأن بعض من نظر في مسائل المقاصد فيما أرى أنه أدخل في المقاصد ما ليس منها، ولهذا تكلم بعضهم في المقاصد عن القطعي والظني، وبعضهم رتبها على مسألة الضروري والحاجي والتحسين كما ابتدأ الشاطبي رحمه الله، وإن كان استدرك في شيء من كلامه لما تكلم على الضرورات أو الضروريات الخمس. على كل حال هذا بحث آخر، لكن العلم والعناية بمقاصد الشريعة. الوجه الثالث العلم بمشهور المسائل في موارد الإجماع أو موارد الخلاف. يجب أن طالب العلم يقرأ في الكتب التي جمعت مسائل الإجماع في أصول الشريعة وفي أحكام الشريعة، وكذلك يعرف المشهور، وإلا الكمال هذا متعذر لا يستطيعه أحد، لكن يعرف المشهور من مسائل الخلاف، يعرف المشهور من مسائل الخلاف، ولا سيما إذا قرأ في بعض الكتب التي عنيت بجمع الخلاف أو بجمع المشهور من الخلاف. وهذا كل أحد بحسب مقامه وبحسب إمكانه وقدرته، و يعني ما أتاه الله من الإمكان أو ما أتاه الله من الوقت إلى غير ذلك من الأسباب التي لا تخفى. الوجه الرابع والأخير العلم بقواعد الخلاف ورتبه. فإذا علم بالنصوص، علم بمقاصد الشريعة، علم بمشهور المسائل مسائل الإجماع أو مسائل الخلاف، علم بقواعد الخلاف ورتبه. لماذا؟ لأن الناظر في النازل لا بد أن يعرف قدرها من حيث احتمال الخلاف وما هو الخلاف السائغ فيها وما ليس سائغا، حتى لا يقع بعض من ينظر في النازلة إلى درجة من الغلو، فلربما ارتقى كما قلنا بما هو من مقام الظني إلى حكم قطعي، أو كان على عكس ذلك فربما هون من شأن ما درجته أعلى. فيعرف قواعد الخلاف ومراتب الخلاف حتى يكون نظره في النازلة نظرا معتدلا من حيث لزومها أو من حيث لزوم الحكم ومن حيث احتمال الخلاف وما إلى ذلك من تسلسل المعاني التي يقتضيها هذا الوجه. نكتفي بهذا، ليس لاكتفاء الموضوع نفسه، وإنما لأن المقصود جملة من الإشارات والتنبيهات كما أسلفت. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يثبتنا وإياكم، وأن يوفقنا لحسن الفقه في الشريعة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتب الله أجرك يا شيخنا، وأسأل الله عز وجل أن يسددك وأن يرفع قدرك في الدنيا وأن يعلي ذكرك في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيخنا، استأذنك في عرض بعض الأسئلة. السؤال يقول: هل يوجد جهة معتبرة تخصصت في النظر في النوازل؟ هناك ولله الحمد مجموعة في العالم الإسلامي اليوم، هناك مجموعة من الصور الاجتهاد الجماعي. وأنا أرى أن ما يتعلق بالنوازل الفاضل فيه أن يكون مشتركا، وأن يراجع أهل العلم بعضهم بعضا في النظر في هذه النوازل. فتوجد هيئات علمية شرعية، وتوجد مجامع أيضا فقهية. هذه من وإن كان هذا الواقع ليس بالضرورة أنه يكون كافيا، فيرجى أن يوجد لدى المسلمين ما هو أتم من هذا، وأن يسدد النقص، لأن أحوال المسلمين تتكاثر، وإذا ما كان الاجتهاد مشتركا بين علماء المسلمين وفقهائهم فلا شك أن هذا أدعى لضبط الحكم وصدقه وإنصافه وصحته إلى غير ذلك. أحسن الله إليك. يقول: كيف كان هدي أبي محمد بن حزم في النوازل؟ هل كان يحكم بالظاهر كعادته أم لا؟ التعبير بالهدي للأعيان لست أراه مناسبا، على كل حال إنما أبو محمد بن حزم كما تعرف هو من كبار أهل العلم وصاحب اختصاص من جهة عنايته بأصول داود بن علي، فصار له اختصاص عن جمهور الفقهاء الذين اشتهر فقههم من أتباع الأئمة الأربعة، لأنه مضى على أصول داود وأخذ هذه الجملة من فقه داود بن علي الظاهري رحمه الله، فنشرها أصولا أو تأصيلا وتقعيدا أو تفريعا، فصنف في أصول الفقه كما تعرف، وصنف في فروع الفقه، فتجد في كتابه في الأصول أو في ما كتبه في الفروع في المحلى تجد لأبي محمد رحمه الله فقها واسعا وفقها مستفيضا وسعة علم بالنصوص، لكنه مضى على الأصول التي ارتضاها كمنهج، فطريقته رحمه الله هي طريقة أئمة الظاهر، بل هو نشرها على صفة مختصة، فهو إمام واسع الفقه وواسع العلم، وإن كان منهجه في التفقه في بعض موارده نظر من جهة ما بنى عليه من الأصول الفقهية، لأنك تعرف أن له نظرا في بعض الأصول، ومن أشهرها وأخصها وأكثرها إشادة في كلامه نفيا لها ما يسماه أو ما سمي وعرف بالقياس، فإن أبا محمد كثيرا ما ينكره ويعتب على الفقهاء أنهم استعملوه ويرى أن هذا من الانفكاك عن النص إلى غير ذلك، لكن يبقى أن لأبي محمد بن حزم سعى في العلم معروفة، فلا ينبغي أن يتجاوز علمه أو أن يقال إنه مما لا تقرأ كتبه. أنا أقول إن كتب بن حزم رحمه الله لا تناسب المبتدئ في طلب العلم لقوة عارضة بن حزم من جهة، ولأن منهجه في التفقه كما قلت بني على منهج ليس مرضيا بجملته عند جمهور الفقهاء، ليس مرضيا ببعض أجزائه عند جمهور الفقهاء، لكن أرى في المقابل أن طالب العلم المتقدم المتمكن أو الفقيه أو المؤصل لدرجة متقدمة ينبغي أن لا يستغني عن بعض إفادات أبي محمد بن حزم، ولهذا تجد أن ابن تيمية رحمه الله استقرى علم ابن حزم وإن كان تعقبه في كثير من المسائل، لكنه أشاد به في كثير من المسائل، فهو ممن له جمع وفقه كبير. نعم. أحسن الله إليك. وهذا الحديث يجرنا إلى هذا السؤال الذي تكرر، فهذه إحدى الصيغ تقول: ما هو الطريق الأسلم للسبك العلمي على طريقة المتقدمين؟ لعلنا نختم بهذا السؤال حتى لا نكون ألغينا سؤالا بعدما قرئ. مثل ما أشرت سابقا أن فيما أرى، وهذا اجتهاد وأسأل الله أن التوفيق فيه والسداد، مما يلاحظ في هذا العصر ومن ربما بعض القرون الأخيرة أن هذه المختصرات التي هي إشارات في أوائل العلوم، وهذا موجود في كل علم من العلوم، هناك مختصرات اعتاد الطلبة أنهم يبتدئون بها، وهذا البدء ليس إشكالا، هذا بدء صحيح، لكن السقط هنا أنه يقيم عليها الطالب زمنا ثم يتحول منها إلى البحث العلمي، فتكون هي التأصيل في حقه، وهذا هو وجه الخطأ. هذه المختصرات نعم لها فضلها ولا قدرها، لكنها تكون ابتداء في العلم، لكن لا ينتقل بها أو منها إلى البحث العلمي والقول في الأحكام العلمية. أرى أن التأصيل على طريقة المتقدمين ومنهجهم كما أشرت سابقا، البدء بحفظ القرآن، الحفظ لما يتيسر من السنة لمن أتاه الله قدرة على الحفظ، ومن لم يكن كذلك فيستظهر كتب السنة المشهورة قراءة لها وعناية بها وترددا في نصوصها بحيث يكون قد استتم جملة هذه الكتب، يقرأ في كلام أئمة المتقدمين وينظر صياغتهم في الفتوى وصياغتهم في القول. انظر مثلا صياغة الإمام مالك إذا علق بحكم في موطئه، انظر مثلا في جوابات مالك التي جمعت من أئمة أصحابه إذا قرأت مثلا في مدونة في فقه مالك، انظر مثلا في جوابات الإمام أحمد إذا قرأت في المسائل التي رواها غير واحد عن الإمام أحمد. الصياغة العلمية للفتوى مهم، طريقة النظر في المسائل على رتب متعددة. والإشكال اليوم أنه بعض طلاب العلم حاد المزاج فتواه في الغالب حادة، أو ربما العكس إن صحت العبارة تجده يتتبع كما يقال الأيسر، مع أنه الأيسر هنا الذي عناه الشارع هو اليسر الذي جاء في النص في قول الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. التيسير والرخص ليست هي رخص الفقهاء، بل الترخيص والرخصة التي جاء بها الشارع، هذا هو الفاضل، هذا هو الفاضل. وإن كان من مقام الفقه كما قال سفيان إن الفقه أن تسمع بالرخصة من الثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد. الاعتدال بين هذين الوجهين. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله إذا قرأتم مسائله تجدون فيها أحكاما، لكني ألتفت إلى جهة أخرى غير مسألة الأحكام المتعددة، لكن تجد مسائل الإمام أحمد فيها يتوقف، وتجد مسائل في مسائل الإمام أحمد وجواباته يعبر بقوله أرجو ويعجبني ونحو ذلك من التعبيرات، وتجد مسائل يجزم فيها جزما واضحا، وتجد مسائل يحلف على رأيه فيها. وقد جمع بعض أصحابه كما يعرف الأخوة، جمع بعض أصحاب أحمد المسائل التي حلف عليه الإمام أحمد، فيسأل عن كذا ترى كذا فيقول نعم إي والله، وليست هي في العقائد كما قد يتبادر أنه حلف عليها لكونها أصول من أصول الدين، لا، بعض حتى مسائل الجمهور على خلاف رأي أحمد فيها، مثل سئل عن مثلا بعض الأحكام التي حلف عليها، مثل سئل عن خاتم الحديد فذهب إلى كراهته وحمل بعض أصحابه على أنها كراهة تحريم عند أحمد، وبعضهم قال أنها ليست كراهة تحريم، إذا قلنا أنها تحريم فهذا على خلاف رأي الجمهور. وقيل تذهب إلى حديث عمرو بن شعيب فيها، قال نعم إي والله. هذا التنوع دليل على سعة فقه السابقين، سعة فقه الأئمة المتقدمين. ولذلك كما قلت أن الاستقراء لمنهجهم يكون بقراءة فقههم وقراءة فتواهم، قراءة فقه الإمام الشافعي في كتاب الأم في تأصيله في الرسالة، قراءة فقه محمد بن الحسن فيما كتبه في مثلا كتاب الحجة على أهل المدينة، حسن المناظرة الفقهية الصحيحة في كلام محمد بن الحسن مع علماء المدينة وعلماء الحجاز، حسن مناظرة الشافعي في بعض ردوده وبعض جواباته في الأم، التأصيل على هذه الكتب الأولى، حسن الاختيار من كتب الأصول وكتب القواعد، الكتب الفقهية أيضا التي كتبها أئمة محققون مثل ولا سيما الكتب التي جمعت الخلاف بعد أن يأخذ طالب العلم التأصيل على مذهب معين، ينظر إلى كتاب مقارن في الفقه، ومن ذلك مثلا كتاب المغني في فقه الإمام أحمد، وإن كان ذكر فيه جملة المذاهب المشهورة وهي المذاهب الأربعة وفقه كثير من السلف من الصحابة ومن بعدهم، أو في المجموع للنووي رحمه الله في أو في بعض الأمهات حسب المذهب، لكن أنا أذكر المغني مثلا لكونه شائعا في هذا البلد. مثل هذا التأصيل مع العناية قبل ذلك بكتب أصول الدين التي بيّنت قواعد وعقائد هذه الملة، ولا سيما من الكتب الأولى التي صنفت بالرواية والإسناد إلى الأئمة رحمهم الله وإلى أثار الصحابة وجمعت نصوصا الكتاب والسنة في هذا الباب. هذا الاختصاص وحسن الانتقاء وحسن الاختيار بعد توفيق الله جل وعلا، أرى أنه هو من خير ما يدل طالب العلم على المنهج الصحيح. أما أنه يأخذ مختصرا يسيرا في الفقه أو مختصرا يسيرا في الأصول لا يتجاوز ورقات، يعني كما سماها الجويني رحمه الله، يأخذ الورقات في الأصول وهي جملة مختصرة جدا على جلالتها وفضلها لكنها لا تصنع أصوليا ولا تضع أصوليا إلى آخر، فينتقل منها إلى البحث في أحكام مبنية على تفصيل في علم الأصول. هذا أرى أنه منهج فيه نوع من الانفكاك، لا بد أن يكون الترقي صحيحا وتكون هذه المختصرات أوائل، ليس إلا تكون أوائل فاضلة يبتدئ. ولهذا كانوا يدرسونها لمرحلة قبل البلوغ في الغالب، ما كانت تدرس للكبار أصلا لأنهم مفترض أنهم قد انتهوا منها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرنا ودعاؤنا لمشائخنا الكرام الذين شاركونا في هذا اليوم لا يقل حقيقة بشكركم والدعاء لكم، فجزاكم الله خيرا على حضوركم، وأسأل الله عز وجل أن يكتب خطاكم وأن يرى أن ترون أثر هذه المجالس في دنياكم وفي أخراكم. وأخيرا أقول لنا منكم دعاء مبذول، ولإخوانكم في جامع عثمان منكم دعاء مأمول، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.